ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد ندخل في شرح سنن الإمام أبي داود عليه رحمة الله تعالى، ما زلنا في حديث كتاب الجهاد. وقفنا عند قول أو المصنف باب في فضل القفل في سبيل الله تعالى. حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا علي بن عياش عن الليث بن سعد، حدثنا حيوة عن ابن شفيع، عن شفيع بن ماتع، عن عبد الله هو ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفله كغزوه. هذا الباب أورده الإمام أبو داود، أورده أبو داود رحمه الله تعالى باب فضل القفل في سبيل الله. يعني إيش القفل؟ القفل هو الرجوع من الجهاد، الغزو الذهاب للجهاد، والقفل هو الرجوع من الجهاد، يعني أن يذهب الإنسان مجاهدا ويرجع. الرجوع هذا يسمى القفل، الذهاب يسمى له غزو، والرجوع يسمى له قفل أو قفول، يعني يؤوب ويرجع كأنه هكذا. فمعنى الحديث كأن الإنسان المدني يقول أن الإنسان ما دام خرج مجاهدا فمن خروجه حتى رجوعه هو في هذا الخير وهذا الفضل. يعني من وقت ما يخرج من بيته مهاجرا مجاهدا ثم يغزو ويرجع في غزوته إلى أن يعود، غزوه قفله كغزوه، يعني أجوره في الغزو أيضا تسري عليه في القفل وفي الرجوع. وهذا يعني يبين لك بأن المجاهد مأجور في ذهابه وفي إيابه، وليس الأجر مقصور على الذهاب فقط. إذا انتهى في المعركة ورجع، رجوعه وما يحصل عليه في الطريق، يعني من مشقة أو من تعب أو من سير إلى رجوعه، هذا وإن كان ليس جهادا، يعني ما فيش قتال، لكن له الأجر في ذلك كأنه من الجهاد في سبيل الله، يعني كأنه في الجهاد في سبيل الله. هذا طبعا بيان لفضل الجهاد، أن كل وقت المجاهد من وقت خروجه إلى أن يمن الله عز وجل عليه بالرجوع، فهذا كله له فيه الأجر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو: قفله كرجع كغزوه، كما قلنا أي رجوع الإنسان من جهاده في الغزو، من الغزو كذهابه للقتال في سبيل الله. أيضا جاء في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان منزله بعيد عن المسجد، وكانت لا تفوته صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد بعيد وكانت لا تفوته الصلاة، فقالوا: لو اتخذت حمارا، يعني دابة تركب عليها تركبه، قال: ما أحب أن يكون منزلي قرب المسجد، إني أحب أن يرفع الله لي بكل خطوة أخطوها درجة ويحط عني بها خطيئة، وإذا رجعت يكتب الله لي ذلك، يعني في الرجوع في الذهاب وفي الرجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وهذه زيادة مهمة هذه، ليش؟ لأن البعض يقول في الذهاب فقط طب لنا الأجور، هل في الرجوع؟ هذا الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الذهاب وفي الرجوع لك الأجر إن كنت ماشيا، يغفر الله لنا الكبر لذلك. فقال: قد جمع الله لك ذلك كله. هنا بين إيش؟ يعني قريبة من الجهاد، إن في الجهاد غزو قفله كغزوه، وهنا أيضا جعل لك الأجر في الخطوات في الماشية إلى المسجد وفي الرجوع أيضا ذلك. فهذا خير، يعني أن المرء الله عز وجل من كرم من فضله جعل للمرء في نيته هذه سواء للصلاة أو في الجهاد أن يكون له هذه الأجور. ثم قال: باب فضل قتال الروم على غيره من الأمم. حدثنا عبد الرحمن بن سلام، حدثنا حجاج بن محمد، عن فرج بن فضالة، عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس، عن أبيه عن جده قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد أو أم خلاد، وهي منتقبة، تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت: إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابنك له أجر شهيدين. قالت: ولم ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لأنه قتله أهل الكتاب. والحديث فيه ضعف حقيقة. هو يقصد به طبعا أولا أن قتال الروم له فضل، وكأن من قاتل الروم فقتل فله أجر شهيدين، أو في تميز على قتال الروم على غيره من الأمم. والشهادة طبعا في سبيل الله أجرها عظيم، سواء قاتلوا أهل الكتاب أو لم يقتلوا أهل الكتاب. لكن تخصيص ذلك حقيقة الحديث فيه كما قلنا لو كان ثابتا لقلنا به، لكن الحديث لم يصح، فيه رواة مجهولين أو ضعفاء، يعني بعضهم كما سيأتي في التراجم. لكن هي قالت إن أرزق ابني فلن أرزق حيائي. عارفين يعني إيش هذا؟ لو طعم يقول لها تأتينا وأنت منتقبة، يعني تسأل عن ابني كنت منتقبة، يعني كيف هتجيبي وأنت منتقبة؟ كشفي يعني حتى أنك تستطيع تسألي عن ابني، تتفقده تسأل عنه. فقالت انظر إلى حياء النساء رضي الله عنه الصحابيات. إن أرزق، طبعا الحديث قلنا فيه ضعف، لكن إن أرزق ابني فلن أرزق حيائي، يعني إيش؟ إن حصلت لي مصيبة في ابني فلن أرزق بترك النقاب والانتقاب، يعني لو مش هتبقى مصيبة أخرى كمان إن أنا أرفع النقاب بذلك. والأصل ده من غرابة الحديث حقيقة، وكنا قلنا بالجملة لكن في غرابة، لأنه كيف يسألون عن النقاب وهذا لم يكن يعني فيه إنكار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الحديث كما قلنا فيه جهالة في بعض الراويين، ولكن أيضا المتن فيه يعني فيه نوع من ممكن نقول نكارة أو شيء. الجهالة عند من؟ عند عبد الخبير بن قيس بن ثابت بن شماس. عبد الخبير بن قيس بن ثابت بن قيس ده مجهول الحال. يعني إيه مجهول الحال؟ حد يعرف؟ قول يا يوسف. لا يعرف ضبطه ولا قال ما مش عارفين هو ضبط الحديث ولا لا. يعني هو نعم ماشي، لكن مش ضابط فقط، لكن هو يقصد ان لم ياتي، لم يعرف له جرح ولا تعديل، حاله معروف مش معروف لا الحال. احسنت عموما، هي واحده من يعني بس مساله احنا سبقناش لكن جيد. طيب وايضا فرج ابن فضاله في السنة الضعيف، لذلك ضعف بذلك. ثم سندخل على زياليه حديث قال المصنف في باب ركوب البحر في الغزو وفي فضل في ركوب البحر. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا اسماعيل بن زكريا عن مطرف او مطرف ابن بشر، عن مطرف اسف او مطرف عن بشر تبغى تشكيل مطرف عندك مطرف صح بس. عن بشر ابي عبد الله بن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بخرا. هذا لو سمع صاحبكم الحديث ده بعته له هدية، بس هو ضعيف شدوا عارفين يعني الحديث فيه ضعف. عارفين مين أنا بقوله؟ لا في البحر لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله. فالحديث طبعا قال فينا تحت البحر نار وتحت النار بحرا، او هو بخرا، انا قلت بخرا يا بحرا، تحت النار بحرا. فالحديث اللي فيه ضعف ايضا وفيه اضطراب، يعني لان جاءت احاديث في الغزو في سبيل الله في البحر، والنبي بين حيث محرام سياتي معنا انه راى رؤيا وان هي ستركب البحر، او هي دعا قال تدعو لي لما راى رؤيا ان في ناس هيركبون البحر، وسياتي الكلام عنها. لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان في عرق عند محرام، وهي كانت كأنها تسرح رأسها أو شيء، فنام فرأى رؤيا فقام يعني يبتسم أو يضحك، فقالت يا رسول الله مما تضحك من شعري أو من إخي؟ فقال رأيت قوما من أمتي يركبون البحر غزاة في سبيل الله كالملوك على الأسرة، يعني كأنهم ملوك نايمين على الأسرة هكذا. فقالت ادعو الله أن يجعلني منهم، على طول يعني المرأة يعني ادعو الله أن يجعلني منهم، فقالت أنت منهم. فكانت المرأة دي محرام، تزوجت بعد ذلك عبادة بن الصامت رضي الله عنهما، وذهب بها، ودي كان في قبرص، قبرص دي كانت مسلمة، جزيرة قبرص، فركبوا البحر ففتحوا قبرص، كانت معه. ثم قدر الله بعد ذلك في الرجوع ان هي بعد ما انتهت من القتال كانت ركبت على دبتها فأوقعتها الدابة فوقعت على رأسها فماتت. يعني رضي الله عنها يعني بعد ذلك. فجاءت أحاديث في مشروعية ركوب البحر عموما، وطبعا ده كان جهاد، لكن أنا أتكلم هنا على مدح هؤلاء يركبون البحر. والحديث الذي أورده هو المؤلف ضعيف حقيقة، لأنه حصل ركوب البحر إلا في الحاج والمعتبر والغازي، وهذا ليس بصحيح. يعني الصيادين اللي بيركبوا يطلعوا يجيبوا سمك عمل أو شيء أو غير ذلك، أو واحد ركب البحر يطلب العلم، يعني مثلا سافر عن طريق البحر أو غير ذلك، فلا شيء بذلك. والحديث قال يعني فيه نكارة، لأنه أيضا مخالف لما جاء في قول الله عز وجل: وله الجوار وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وأيضا ترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. كل هذه آيات في ركوب البحر، الفلك في البحر وغير ذلك. لكن طبعا هما كان قديما حقيقة البحر كان مرعب للناس قديما، يعني كان ركوب البحر ده شيء مرعب جدا، أو هو يعني فيه هلكة شديدة. ما كان عندهم السفن اللي بتصنع الآن إلى حد ما يعني تبقى ثابتة، فكانت المسألة كلها زي القوارب الخشبية كده، والبحر بيكون شديد، مش هيركب كده على الشط ده، بيسافر ممكن يروح مكان، فكانت تحتاج إلى السفن. فكان ركوب البحر فيه نوع من الهلكة يعني، أو فيه الخطورة يعني. كذلك جاء في المتن أن تحت البحر نار وتحت النار بحر، وهذه يعني عجيب سبحان الله، يعني نار ماء ثم نار ثم ماء، وهذه لو ثبتت يعني، لأنه بعضهم قال أن تحت البحر نعم نارا مسجرة كما جاء في بعض الأثار بذلك. هذه من تمام قدرة الله عز وجل أن يجعل ماء ثم تحته نار ثم تحته ماء مرة أخرى. وكما قال سبحانه وتعالى: يخرج من يعني أو جاء ينبت لكم من الشجر الأخضر نارا. الشجر الأخضر ده النار بتيجي من الشيء الجاف وتحرقه تولعه، لكن لما تجيب شجر أخضر فيه ماء، ما تستطيع أنك لو أردت أنك يعني في البر أو شيء وشجر أخضر فيه ماء، مش هتعرف تحطه في النار يحرق لك نارا يعني تستدفئ به، لأنه الشجر الأخضر فيه الماء وده يمنع النار، الماء هيطفي النار، كيف يطلع من الماء نار أصلا؟ لكن الله قال ذلك: يخرج لكم يعني من الشجر الأخضر نارا. فده بإنتمام قدرة الله عز وجل. لكن الحق إن الحديث لم يثبت كما قلنا، لكن فيه تهويل لشأن البحر وخطورته، كان في هذا الزمان كان معروفا، وإلى الآن يعني البحر يقول لك البحر غدار زي ما يقال في بعض العوام يعني. ولا الجهالة أيضا جاءت من بعض الرواة، بشير بن مسلم هو المجهول بذلك أيضا. وأيضا وهذا مش وبشير بن عبد الله أيضا بشر بن عبد الله بشر أبي عبد الله أسف بشر أبي عبد الله أيضا هذا المجهول الثاني، يعني بشر أبي عبد الله وبشر بن مسلم، بشير بن مسلم، الاثنين فيهم جهالة أيضا، غير بقى أن في اضطراب في كما قلنا الآن. طيب، باب فضل الغزو في البحر، أتى بقى هنا حيث ام حرام. حدثنا سليمان بن داود العكي، حدثنا حماد يعني ابن زيد، عندكم اثنين حماد، تروح حفظوا شوية في الرجال، حماد بن زيد وحماد بن سلمة. لما سكت هنا عن حماد قال يعني ابن زيد، طبعا عرفوه منين؟ من الشيوخ، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثتني أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم رضي الله عنه. مين أم سليم؟ ها مين أم سليم؟ كم مرة ما بتجيش أنت؟ من بعد رمضان وانت جيت مرة صح؟ مرتين كتير، فينك وانت أخوك؟ خلصوا امتحانات؟ طب بتجوش ليه؟ السنة خلاص يعني هتخلصوا امتى؟ 28. فأنا بقول لكم بقى 28 يكونوا بيتين في الدروس، مكوش حجة، تمام؟ خميس سبت حد إن شاء الله. قول بقى مين أم سليم؟ مش خدت معانا السيرة؟ اللي بتحضر مين أم سليم؟ أم من طب هي؟ سيبك من سليم مش ده مع الله، هي أم من؟ واحد من أشهر الصحابة وأكثرهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أظن أكثر من كده جبتها لكم بقى. مين؟ يعني هي أم أبو هريرة، واحد من السبعة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي ما تعرفوش أم سليم لغاية دلوقتي؟ ده أنا كده هموت فيها دي. هنعيد درس السيرة تاني بقى، حط درس جديد للسيرة كده. يا جماعة يا شباب، وينفع كده؟ أم سليم، طب ابنها كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. مش عارف معكم ايه. اخت ام سليم هي ام حرام هذه التي معنا. كان عندها فاستيقظ وهو يضحك. فقالت يا رسول الله ما اضحكك؟ قال رايت قوم من يركب ظهرا هذا ظهر هذا البحر كالملوك على الاسره. قالت قلت يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم. فقال انك منهم. قالت ثم نام فاستيقظ وهو يضحك. قالت يا رسول الله ما اضحكك؟ قال مثل ما قالتي. قالت يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم. قال انت من الاولين، يعني من الاولين الذين سيركبون البحر يعني. فتزوج عباده بن الصامت فغزا في البحر فحملها معه، فلما رجعت بعد الغزو قربت لها بغله لتركبها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت رضي الله عنه وعن عباده صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فضل الغزو في البحر، لان هي لما دافع عرفت الفضل النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من هذا الامر. ما كانش فيه بحر، النبي صلى الله عليه وسلم مع ملوك على الاسره كانهم يركبون البحر، يعني ملوك على الاسره يعني مستقرين هدوء. البحر اصلا فيه معروف ان فيه خطوره، فكانهم ملوك على الاسره يعني ملوك نايمين على الاسره منعمين، يعني عندهم سكون وطمانينه، ما فيش بقى خوف ولا قلق، وسيغزون. فهذا اللي اضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فهي قالت ادع الله ان اكون منهم. فلما ضحك النبي عرفت انه خير، فارادت تصيب هذا الخير معه. فانظر الى مباشرة لما قال عكاش بن محسن أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة، فقال عنهم قال ادعو الله أن يكون منهم رسول الله. قال أنت منهم، بادر. وهذا هو المفترض، أن المرء يبادر أول ما يسمع شيء فيه خير فيه طاعة تعلو همته يسأل الله أن يكون منه ويدعو الله بذلك. فكانت من هؤلاء، تزوجها عباد امرأة وتقول أريد أركب البحر وأجاهد. طب كيف؟ كما قال عمر بن الخطاب لما دعا قال اسال الله ان يجعلني يعني يميتني شهيدا. فقالوا يا امير المؤمنين تدعو بالشهاده وانت في المدينه، فين المدينه فتحت وانت امير المؤمنين؟ يعني مش هتمسك سيف وتطلع تقاتل؟ ان هو خلاص امير المؤمنين الان بيبعت الجيوش. فسكت او كما اسكت قال ايش يعني رد عليه. فكانت له الشهاده، قتل رضي الله عنه بيد الذي لعنه الله عز وجل بالعلو المجوسي بكفره طبعا يعني، فقتله. فكانت له الشهاده. فالمرء لا يعلم لكن يسال الله ويتمنى. المراه هنا كيف يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا كانه ايضا اقرار على ان ممكن المراه انها تركب وتغزو وتذهب، لان اخذها زوجها وغزا بها، فليس فيه انكار. مش قال لها انت كيف تدعي هذا الدعاء وهذا الدعاء ما يصح، انت امراه اقعدي في البيت. نعم والاصل ذلك، لكن ما لم يكن يمنع بان النساء كانت تخرج احيانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات لتساعد وتفعل. فهي أرادت الخير والفضل، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان لها مكان إخلاص. وهذه مسألة تبين لكم شيء، أنك لابد في دعائكم الإخلاص، بإخلاصك تصل. لأن المرأة لو تدبرت، طب هي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويتكلم على بحر وتركبه وتغزو، فين يعني مين يتخيل أصل وهي في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها يفتح قبرص وتركب بحر وتجاهد وتقاتل وترجع كمان؟ لكنها لما أرادت الخير وانتوت نية خالصة كان لها ما أرادت. وهذا يبين لك إخلاص النية في الدعاء والرغبة بالحق يأتيك المنازل، كما قال عليه السلام من مات ولم يغزو ولم تحدث نفسه بالغزو أو بالجهاد بالغزو مات على شعبة من النفاق. فإن لم يتيسر لك ذلك على الأقل تكون خالصا في قلبك بأنك لو فتح لك هذا الباب وكان له يعني وكان له الإمكانية فتكون لك من هؤلاء من أهل هؤلاء الذين تقدمون أنفسكم لله عز وجل، فتأخذ النية ولو لم تفعل ذلك أكثر من خالد بن الوليد رضي الله عنه. قاتل كيف سيف الله المسلول، النبي قال له عنه ذلك، فتح فتوحات وفي الآخر مات على فراشه، مات على فراش حتى هو كان يبكي ويموت، يعني قال أموت كما تبيت البعير أو الدابة، أنا أموت على فراشه ما نامت أعين الجبناء. يعني هو كان يريد أن يكون الجهاد، هو له الأجور طبعا، فتح ما فتح وجاهد، لكن كتب الله عز وجل عليه هو أفضل من قاد أهل الإسلام في المعارك يعني، لكن الله أراد له أن يموت فيه على فراشه لا يموت في المعركة. فأنت لا تدري، لكن أجوره أخذها، أخذها بإذن الله تعالى النبي أثنى عليه ويعني قبل بلاء حسن في القتال. فهنا هذا الباب يود يبين فضل الغزو في البحر، يعني كأن الغزو في البحر فيه فضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هي طلبت غير الغزو اللي في البر، وهذا لأن البحر فيه زيادة تعب ومشقة، يعني فيه تعب وركوبه غير مألوف للناس كان، لأن معروف أن الناس تركب الدواب على البر، لكن القتال على البحر ليس من الأمر الهين. طيب في بعض الفوائد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عندها، وهذا كأنه قال عنده قيلولة، فبعضه أخذ سنة القيلولة على خلاف في وسط النهار، لأنه قال لما قالوا قال يعني بمعنى القيلولة، قد تكون قال بمعنى القول، يعني إما قال قولا أو قال بمعنى قيلولة، فقال رأيت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر، قال كالملوك على الأسرة، وبعضهم قال إن الملوك على الأسرة هذه ليست كما قلت أنا فقط بمسألة إن هم كانوا يعني مطمئنين أو ليس عليهم شيء، لا بعضهم قال إن هذه كناية أو إشارة إلى ثوابهم في الآخرة، يعني ثوابهم في الآخرة هم في أحسن حال كما أن الملوك على الأسرة في أحسن حال في الدنيا. انتبهوا للمعنى، يعني قد يكون المعنى وهذا يمكن يكون أقرب مما قلته أنا أولا، بأن كالملوك على الأسرة يعني ثوابهم في الآخرة سيكون كثواب الملوك على الأسرة في الدنيا، تنعم وزيادة نعيم وفضل وغير ذلك أيضا، وممكن تكون أيضا دلالة على كما قلت بعد الأول إن فيه دلالة على قوة نشاطهم وإمكانياتهم أنهم سيقاتلوا، لأنهم ليسوا في اضطراب، يعني في هدوء وسكينة يقدروا يقاتلوا بأفضل شيء، وهذا لا شك أنه مدح وثناء على أهل على قتال البحر، إذا كأنه فيه فضل لمن يقاتل عن طريق البحر. نفس 73 عندنا بالبحر، ايوه عندنا بالميه والقوارب، انت بتاكل ايه؟ ما شفتوش بكل ده وده، يعني عمر الطريقه تخلي الناس بعدك، كان في فعلا بالقوارب اللي هي عدوها على البرديك ونزلوا الناحيه الثانيه، ودي كان فيها ميه صحيح القناه يعني كانت لسه، لكن فيها خير يعني نعم كان فيها ميه. لا ما انا عارف ان في جو وبحر وكله، انا بتكلم على الجزء اللي في الحديث ده، من عارف ما كناش في الجو الحديث، يعني انت لو هتقيس تقيس بقى على كل ما ازداد تعبا ومشقة ده امر اخر، لكن هو انها جاء في فضل البحر، ركوب البحر فضل بقى ركوب الجو ده بقى طبعا فيه طبعا يعني، وحتى هذا كان القتال هذا كان فيه معاذ بن سفيان بتاع الفتح قبرص كان يقول ذلك أيضا، فقالت ادعو الله يجعلني منهم، فقال أنت من الأولين، يعني هو انتبهوا لما رأى الرؤيا أولا ثم نام ثم رأى الثانية صحيح، ففي الأولى قالت له ادعو الله لي، فقال أنت منهم، فلما استيقظ كأنه رأى ثاني ناس ثانية، فقالت ادعو الله منهم، فقال أنت من الأولين، يعني أنت خلاص من اللي هيركبوا في أول رؤيا كان، فاهمين؟ لما قال أنت من الأولين يعني الجماعة التي جاء ذكرهم أولا، والظاهر أن الرؤية الثانية لناس غير الرؤية الأولى مش تكرار، لأنه قالها أنت من الأولين، إذن المجموعة الأولى غير المجموعة الثانية، فقلنا كانت مع الجيش اللي غزا الروم قبرص، وكانت قبرص مسلمة يعني أرض مسلمة، وبينا أن هي قتلت مع عبادة بن الصامت ورجعت، ولما رجعت قدمت لها الدابة فوقعت من عليها، ماتت. في روايات أخرى إن هي كانت، حدش فيكم سأل الإشكال في الحديث إيه؟ ممكن يكون إشكال يعني لكم في المتن الحديث في القصة، لا طب هو في روايه اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وكانت تفلي راسه من القمل، يعني حشره تفليه. وفي روايه ان هي كانت تصلح شعرها فضحك النبي فقالت تضحك من راسي يا رسول الله؟ قال لا، رايت رؤيا كذا وكذا. ها هي وهنا بقى ايش؟ محرم ولا محرم؟ من هي كانت تفلي راسها سوى وتستخرج القبن منه. ولذلك النووي في الشرح قال اتفقوا على انها من محارمه، لكن اختلفوا ما وجه المحرميه فيها، يعني المحرميه فين؟ بعضهم قال خالته، وحال ان هذه محتاجه تتبع بقى، لان اين وجه المحرميه. لكن لا شك انها ايه، مش بقى النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعادي ندخل ونقعد ونفلي راسنا والتدليك اللي بيتعمل والعلاج الطبيعي والحاجات اللي عشان بس ما تروحوش ناحيه اي حاجه ثانيه، يعدي عليكم الحديث كده وتاخدوه، فواحد يقف يقول لك اهو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل، بالعكس بتفلي راسه كمان يعني. فعادي يعني انتم تعبين الدنيا ليه يعني ومدققين الموضوع ايش؟ وبيشوف شعرها كمان اهو يا عبد الرحمن. ايضا لاحظتم شيء اخر في الحديث، عايزكم دايما انتبهوا لمتن الحديث، استخرجوا يعني، خلي عينكم شغاله وانتم ايه، ما بقولكوش طلعوا احكام بس انتبهوا للمتن. هو نام في الصباح في القيلوله صح؟ اذا الرؤيه لا تشترط ليلا، الرؤيه في المنام. البعض يقول لك لا لازم المنام، ولو شفتها بقى في السحر وبين الاذان والاقامه او بعد ما تكون صليت الصبح وجيت نمت فكنت لسه على وضوء، كل الكلام ده جميل مفيش اي مشاكل فيه، لكن ليس شروطا لصحه الرؤيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم راى نهارا، الرؤيه راى مرتين في النهار، فاذا لا اشكال فان تكون الرؤيه في النهار او في الليل. الصحيح غالبا في الليل لان غالب الناس تنام ليلا، لكن ان رايت نهارا فليس فيها، يقول لك لا الصبح غير بالليل، الصبح دي من الشيطان وبالليل من ايه بقى، من الله عز وجل. المهم ان هذه يعني ايضا فائده من الحديث. طيب ام سليم بنت ملحان بنت خالد وام حرام بنت ملحان بنت خالد، لذلك ام سليم اخت ام ايه حرام، نفس الاثنين بنت ملحان كلهم ابناء بنات ملحان بن خالد رضي الله عنهما. طيب هو ذكر حديث اخر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الى قباء يدخل على ام حرام بنت ملحان وكانت تحت عباده بن الصامت رضي الله عنه، فدخل عليها يوما فاطعمته وجلست تفلي راسه. تمام. والبعض قال في الحديث انس روايه اخرى وبذكره في قصه خالته ام حرام، خاله انس مش خاله النبي، لان قلت له هي اخت ام سليم، وام سليم هي ام انس بن مالك، فكان يتكلم عنها. نعم. طيب حديث ده فيه روايه انه حد قال فيه حدثنا القعنبي عن مالك، تذكرون القعنبي؟ قصه القعنبي ليش؟ ليه؟ لا مش الشلوت، الشلوت ايه؟ لا ده الثاني نعيم، ده يحيى بن معين مع احمد عند ابو نعيم. لا قعنبي، انا حكيت لكم قصه عبد الله بن وسام القعنبي من قعنب، يروي عن مالك. طيب عشان تفتكروا دايما من اثبت الناس في مالك، في موطا مالك. ايوه في ايه؟ اللي هو لما كنا قاعدين في مجلس مالك ودي اجي دي لا ما كانش فيه فيل في الموضوع، في لا يقوم الناس ان في فيل في المدينه كله امن اللي هو لا لا لا لا دي قصه النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث ثاني، حديث طلحه فرس طلحه في في انا قلت مالك والفيل. ايوه من كان في امام مالك قاعد وكان في واحد اللي معاه موجودين وجي فيل، فجي دخل حد في المجلس ان في فيل فكله امن له، وده كان جه من الاندلس، فلما صار امام مالك ما عرفش الفيل قال له منين؟ انا جيت لك من الاندلس عشان ليك مش هشوف الفيل اسمع للامام مالك. قلت ان دوت كان من اللي وفقه لان يكون ايوه هذا. نعم بس عبد الله بن وسام القعنبي ده اللي كان بلطجي، فاكرين القصه اللي هو اللي كان اصلا كان بلطجي قبل ما يتوب، يعني كان بيقتل ويتعدى، فوجد احد الشيوخ في البلد التفوا حوالين الناس فقالوا له من؟ قالوا هذا فلان الذي يحدث. قالوا يعني ايه يحدث يعني؟ فراح له قال له بسكه من طريق، قال له حدثني. لما قال له ان ايوه انت سيفضل على شيء، فتاب ونزل خر، فنزل الى المدينه، فكان اثبت الناس في روايته عن الموطأ بعد ذلك يعني. لكن انت القصه دي جميله، انا عايز اراجعها اصلا مش نسيت، فانت تحدث عني ما نسيت وان انا حدثتك بيه، وهذه في الحديث موجوده في المصطلح على فكره، ان الشيخ يحدث الطالب ثم ينسى، فياتي الطالب يحدث فهو يقول حدثني طالب، يعني الطالب اني حدثته، يعني يرجع يحدث عن طالبه اني حدثته، فانه ايش؟ فانت فعلت معي كذلك. طيب ندخل على دي بس من حديث قل حضرتك قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم نام، بريها صحيت قالت له ادعو لي، فدعا لها في المره الثانيه قال لها انت من الاولين. انا اول حضرتك المره لما قلتها افتكرت ان هو من الاولين، يعني من اول الناس اللي هتكوني بيها، فكان الدعوه الثانيه دي تاكيدا ان هي من اللي في ال... لا هو يقصد من الاولين، ما هو هي قالت ما هو قام مرتين، فهي قالت له ادعو الله في الاولى، قال لها انت منهم، فقالت له ادعو الله، تقول له ادعو الله، فلا انت من الاولين، يعني مش تاكيدا ان انت من لا انت من المجموعه الاولى. ويقصد على من الاولين يعني المجموعه الاولى اللي انت دعيتي بيهم، اللي انت قصدت. طب تتمه الفائده عشان لو سالتكم فيها تاني، ام حيران اسمها الرميصاء بالصاد الرميصاء، وهي اخت ام سليم من الرضاعه، بعضهم قالوا اختها من النسب، يعني هم بعض قالوا اخت من النسب، لكن هي الصحيح انها من النسب وليست من الرضاعه، هي اخت ام سليم من النسب. تمام نعم قول يا عمر. ما هي ماتت لما رجعت في بلدها مش هناك، عشان وقصتها الناقه يعني، بس هي لا هي غزت، لكن لما رجعت لبلدها بعد ما رجعت ما ماتتش هناك. ما خلص لا هي خالت الأجور، لكن لما رجعت وركبت الدابة بعد كده وقصتها الدابة، فما ظهر أن فيها أجر شهادة. طيب حدثنا محمد بن بكر العيشي، حدثنا مروان حا، وحدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب ابن عبد الرحيم الجويري الدمشقي المعنى، حدثنا مروان اخبرنا هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد عن ام حرام رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المائد في البحر الذي يصيبه القيء له اجر شهيد، والغرق له اجر شهيدين. ما المائد هذا؟ المائد اللي بيصيبه الدوار، اللي بيروح البحر ويصيبه دوار فيؤدي الى انه يتقيأ، بعض الناس كتير بتحصل لهم في البحر، لان هو بيشعر ان هو لما يبص يمين شمال فوق تحت الدنيا هي واحد، فما يعرفش ايه، فممكن يجيله نوع من الدوار، معروف دوار البحر هذا بسبب اضطراب الامواج ممكن وحركه السفينه، فممكن يؤدي لما يستفرغ ما في ويتقيأ ما في جوف. هنا الانسان قال المائد في البحر الذي يصيب القي له اجر شهيد، عظيمه سبحان الله، والغرق له اجر شهيدين، يعني كانه المائد هذا له اجر شهيد اذا كان في الجهاد في سبيل الله ياخذ الاجر. ليش؟ لانه اتى كانه يقصد انه لو كان خرج مجاهدا، مش خرج يتفسح ولا خرج يصطاد ولا هذا، خرج في الجهاد فجاءه هذا فكانه اخذ اجر شهيد، ودي مناسبه والله اعلم الباب لذلك، انه اتى في الجهاد في فضل الغزو في البحر لذلك، وكان لو خرج مجاهدا فغرق فله اجر الشهاده واجر الغرق، من غرق اصلا الشهاده في سبيل الله الجهاد، ولو اجر الغرق في لانه من غرق ايضا له اجر الشهاده، فكان ذلك قال له اجر شهيدين. فهو يعني الحديث فيه كلام عند البعض ان في بعض الرواه بيدلس تدليس شيوخ، لكنه يعني يمر في ذلك. قال حدثنا عبد السلام بن عتيق، حدثنا ابو مسفر، حدثنا اسماعيل بن عبد الله يعني ابن سماعه، حدثنا الاوزاعي، حدثنا سليمان بن حبيب عن ابي امامه البهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاثه كلهم ضامن على الله عز وجل، ثلاثة كلهم ضامنوا على الله عز وجل، رجل خير رجل غازيا في سبيل الله وهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بمنالة من أجر وغريمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بمنالة من أجر وغريمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. ثلاثة كلهم ضامن على الله، يعني كل واحد إيش ضامن؟ مضمون له الأجر والثواب. كأن الله عز وجل ضامن لهؤلاء الثلاثة الأجر والثواب. رجل خرج غازيا في سبيل الله وهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بأجر وغنيمة لمناله، يعني إما سيكون خرج في سبيل الله، إما يكون موتا في شهادة يكون من أهل الجنة لأنه قتل في سبيل الله، أو يرجع منتصرا فمحصل الأجر والثواب عند الله والغنيمة من الغنائم إذا كانت له غنائم أيضا، وهذا الغنيمة طبعا هي الثواب المعجل في الدنيا وهي المكاسب من المكاسب التي تؤخذ في القتال. ولا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل رزقي تحت ظل رمحي، فالغنائم التي تؤخذ من القتال حق، بل كانت قوتا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يشتري به أقوات أهل بيته كان من غنائمه في الحرب، يعني مما وفاء الله عز وجل أنعم عليه بذلك، وكذلك المجاهد، فلا حرج جعل رزقي تحت ظل رمحي. فهذا طبعا حديث طبعا أصله بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم، حديث هذا عظيم جدا، يعني قد يأتي وقت ونشرحه إن شاء الله، لأنه في مسائل بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، هذا الرزق، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. ابن رجب شرح هذا الحديث في جزء كده يرجع له، يعني شرح عظيم يعني مثلا. وقال هنا رجل خرج إلى المسجد وهو ضامن، يعني خرج للصلاة إلى المسجد فهو ضامن على الله، إن مات في الطريق أدخله الله الجنة، الله أكبر، في طريق ذلك من كتب له يعني وفاة أو شيء في طريقه لمجلس العلم أو للصلاة أو في طاعة فكان له أجر عظيم عند الله، يعني هذه ضمن الله عز وجل أن يدخله الجنة والله أعلم، أو يرجع بما نال من أجر وغنيمة، يرجع الأجور في العبادة أو ما غنم من الأعمال من الأشياء التي فعلها أيضا، يعني إن مات فقد مات في سبيل الله، ليش؟ إنه خرج للطاعة وللعبادة، وإن رجع فقد حصل الأجر والغنيمة في الآخرة أيضا، وإن كان له رزق بهذا العمل، لعله قابل واحد قال له تعال اشتغل معايا أو عمل صفقة أو فعل شيء في طريقه في الرجوع أو شيء، فهذا رزق له في الدنيا أيضا ذلك. قال والثالث يعني ثواب معجل في الدنيا، دخل رجل بيته بسلام، يعني هو هل تحتمل دخل بيته بسلام؟ إما أن هو إذا دخل بيته يكون سالما والله كفل له ذلك، لم دخل بيته يسلم، أو أنه دخل بيته وكفى الناس شره، أو أنه سلم، يعني سلم من الناس وسلم الناس منه، كل هذا وهي فيها إشارة لعدم الاختلاط بالناس، لكن الاختلاط التي يؤدي إلى حصول الفتن أو المضار أو الضرر، إما أنك تضر أو تضر فلا تختلط بذلك، والله أعلم فيها. فقال هذه الثلاثة كلهم ضامنون على الله، طبعا فيها أجر الجهاد واضح جدا، فيها مسألة السير في العبادة الصلاة تحديدا، وفيها أيضا أن المرء في زمن الاختلاط التي قد يؤدي إلى الفتن يبعد عن ذلك ويكون في بيته أفضل. ثم سيأتي الكلام عن فضائل الجهاد، لسه معنا خمس دقائق ليش؟ لسه أكثر من عشر إيش؟ لا تحويل إسناد، اتركها الآن، يعني إسناد مروان ثم لم يكمل الإسناد، أتى حامين فعبد الوهاب ده كأنه مروان وبعد كده عبد الوهاب مقابل ليه، الاثنين حدثوا عن اللي بعده، يعني اللي هو بيحدث مرة عن مروان بعد عبد الوهاب في مكتوب بعد ما قال له حدثنا مروان المغني المعنى يعني هما الاثنين، هو ابو داود بيروي عن الاثنين، بس بدل ما يقول هو الاولاني بسند للنهايه نفس السند، يعني انت بتروي محمد مثلا عن عمر عن محمد مالك، وبتروي انت كمان عن عن عن عمر بس عن عن عن لا اسف و انت الراوي ماشي تروي عن اثنين، مره تروي عن عمر ومرة تقول عن محمد مالك، والاثنين بيروا عن السباعي عن عبد الرحمن. فبدل ما تقول مرة عمر عن السباعي عن عبد الرحمن، وانت ترجع تقول عمر عن مالك عن عبد الرحمن، بتقول لا عمر ومالك عن السباعي عن عبد الرحمن. فهنا يقول حا بقى، لما تلاقي حا بقى لما تقول عمر حا، يعني حولت دلوقتي على مالك ورجعت بعد ما اقول عمر وحا، يبقى انا حولت على مالك الاثنين مع بعض كانه في اول الطرفين، ثم عمر السباعي عبد الرحمن. فهمت؟ طيب انت احنا هنكتفي النهارده كده عشان دروسكم ولا ايه؟ عشان ابقى عارف صح ولا عايزين ترجعوا؟ بصيرني خالص شايفين شفتوا بكرت عشان كده؟ طيب يعني هترجعوا؟ طيب انا بس بسال عشان اذا كان كده ناخد دواء ولا خلاص بقي دقائق على على الإقامة. تأخذ الحديث بس وبعد كده نكتفي اليوم عشان امتحاناتكم بس، وإن شاء الله السبت أجازة صح؟ أو يعني هتلغوا طيب. لا عشان عندهم امتحانات بس. تأخذ بس هذا الحديث، لا بابه في فضل من قتل الكافرة، دي مش لينا الإقامة. حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا ابن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا. هذا الحديث أورده أبو داود رحمه الله في فضل من قتل كافرا، أي أنه على خير. طبعا هو ابتدال هنا في المعركة المقصود، عشان كل واحد يفتكر ياخذ الحديث يطلع يشوف أي كافر يغزه زي ما بيقولوا. كلام هنا في القتال بعيد عن المستأمن، بعيد عن المعاهد، وبعيد عن صاحب الجزية اللي هو الذمية. يعني شبه فاهمين بس قتال هذا فين؟ يعني المقصود به الحافر كافر الحربي، كافر الحربي. لا ممكن بعد يسمع السؤال يقول فضل من قتل كافر، فينزل في الشارع يلاقي واحد كافر يوم بخلص على يقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ قال لنا الكلام ده. انا ابرأ بذمتي، ابرأ الاول منها قبل ما تروح تصلوا وترجعوا في الطريق يحصل اللي يحصل اصلا. فانا اقول هنا المقصود هنا لا يجتمع في النار كافر وقتله ابدا. طبعا هذا لو مات هذا المقصود أن قاتل الكافر يكون في الجنة، إنه ما قتله إلا جهادا، كافر حربي كما قلنا الآن. وإذا كان حتى الذي قتل الكافر لو كان عليه ذنوب، دلالة على إيش؟ إنه الله عز وجل حتى لو لم يغفر له أولا وعذبه فلن يجتمع مع الكافر في الخلود والبقاء في النار. حتى مش معناه أن قتل كافر بعده ذنوب، لكن قلنا حتى لو عنده ذنوب فليس مع وعذب لن يكون قالدا في النار وبقيا كالكافر، لكن لا يمنع ان يدخل النار. مش معناه انه لا يدخل النار انه لا يدخل النار، لا يمنع ان يدخل النار لكن سيخرج. وقلنا في المقصود هو الكافر الحرب. طيب هنقف عند حرمه نساء المجاهدين على القاعدين، هذا يعني نكتفي بهذا القدر اليوم عشان بس الشباب عندهم امتحانات، فسنكتفي بذلك. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يوم